سأتحدث عن الرفق واللين. نحن في زمن السرعة، حتى أن الثورة المعلوماتية انتشرت في الأرض بسرعة، وصار كثير من الناس يلهث يريد أن يجمع من كل شعب ما يريد من معلومة أو من أحداث أو من أخبار، فصار هذا الزمن زمن سرعة. نحن نقول يذم العجلة في بعض المواطن، لكن السرعة لربما ما توصلك أنت ولا أنت إلى ما تريدون. كثير من المستعجلين لم يصلوا، كثير من المستعجلين ندموا، كثير من المستعجلين نظر الناس إليهم فشكوا في قدراتهم وفي عقولهم. نحن في زمن هذه المراكب التي هي يشبه بالمراكب الطائرة، السيارات، والتي حصدت الأرواح، ومع ذلك تجد أن أعداد الموتى في هذه المضامير وفي طرق الناس وفي دروبهم أكثر من صرع الحروب العالمية. إن هذا الخلق أيها الأحبة، والذي هو الرفق واللين، رفق ولين يحبه الله. بل إن حبيبنا عليه الصلاة والسلام في حديثة الأشج ابن عبد قيس، هذا الرجل أتى من هناك من الأحساء يسمى بالمنذر، قدم مع رهط له وقد أسلموا، وقدموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الحبيب قد أرسل إليه برسالة يدعوه إلى الإسلام. وكان الأشج الذي اسمه المنذر ابن عبد قيس كان سيد قومه، ودائما أحبابي صاحب التؤدة والرفق والحلم يصل دائما إلى قلوب الناس ويتسيد عليهم، لأن العجلة نوع من الطيش، نوع من العنف، نوع من طيش العقل بلا حجة وبلا فكر. ما أحد يحب هذا، حتى لو كان أب ولو كانت أم ولو كانت زوجة ولو كان معلم. الأشج أتى مع قومه، فلما أقبل الرهط ورأوا آثار المدينة ونخيلها تسارعوا لأنهم قد أسلموا، ولما يروه صلى الله عليه وسلم فكل منهم قفز من دابته ومن ناقته وتركوها، ثم ذهبوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعليهم شعثهم وثيابهم ثياب مسافر، وعلى بعضهم كآبة منظر. فلما أن أتوا إلى الرسول وجلسوا إليه وعرفوا بأنفسهم هش لهم وبش وأكرمهم، إلا أن رجلا منهم تأخر، إنه الأشج، ذهب إلى الإبل فعقلها، ثم أخرج من عيبة معه ثوبين نظيفين جديدين، ثم اغتسل ولبس ثوبيه، ثم ادهن بدهن معه، ثم انطلق وأتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلم. فقام الحبيب له وسلم عليه ونظر إليه من بعيد وهو يعقل إبلهم، ثم ذهب وانزوى بعيد فاغتسل وتجمل ولبس أجمل الثوب، وأتى في تؤدة وفي هدوء وفي رفق، فجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحبيب: أتبايعون على الإسلام أنتم ومن خلفكم؟ هل بيعتكم الآن لي على الإسلام أيضا تضمنون أقوامكم؟ فقال القوم: نعم يا رسول الله. إلا الأشج قال: لا يا رسول الله، فإن أغلى ما عند القوم دينهم، أي أن بعضهم لا زال على الشرك. نحن نبايعك وندعو إلى الله معك ونقاتلهم إذا امتنعوا. لاحظ التأمل، أولئك فورا قالوا نعم، ثم قفزوا من الإبل وأتوا إليه سراعا. كل هذه الحركة التي بها عجلة تجعل الإنسان لا يجعلك في المنزلة الصحيحة. العجلة بئست تلك الأخلاق التي أحيانا نسقط من عيون الناس. حبيبنا نظر إلى الأشج فقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. حلم وأنات، الأنات في اتخاذ القرارات، والحلم التروي في أمور الحياة. فإذا جمع إليك هذا الخلق وذاك الخلق وكان الرفق يقودك في طرق الحياة، أنت تعيش من السعداء، لأن كثيرا من قرارات العجلة أودت بأسر وأودت بدول، فكيف بك يا أيها الإنسان؟ قال الأشج: يا رسول الله، هذه الخصلة التي يحبها الله أخلق هديت إليه، جبلت عليه، أم اكتسبته؟ قال: بل هو خلق جبلك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فعلا هي نعمة جعلت الأشج يحمد الله على أن الله جبله عليها. هل معنى هذا أيها الأحبة أن من لم يجبل على الحلم والرفق والأنات معذور أن يبقى في هذا الحال؟ لا، لا عذر لي ولا لك في أن نبقى بهذه العجلة. ماذا نفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. إذا حتى لو كان من طبع الاستعجال والعجلة وحب قضاء الأمور بسرعة ولمح، وكثيرا ما أقع في الخطأ والندم، أستطيع أن أتعلم الرفق وأن أتصبر، فإذا تصبرت صبرك الله، إذا تحلمت زادك الله حلما. فدعوة في بداية هذه الحلقة إلى أن ننطلق معاشر الإخوة والأخوات، ننطلق إلى هذا الخلق الجميل، الرفق والرفق وعدم العجلة، حتى نصل أيها الأحبة إلى شاطئ الأمان في كثير من قراراتنا. وهنيئا لمن خلق نفسه أو كان قد جبل على خلق ونماه، حتى يكون في دروب حياته مطمئن، وتعامله مع الناس يعلمون أنه ثقيل. البعض يقول: فلان به خفة. الرفق ضد العنف، واللين معاشر الأحباب هو ضد الخشونة. نحن مع عبادة جليلة يستطيع الإنسان أن يتخلقها، مع أن التخلق لمن كان أخشى إلى أن يكون أحسن تحتاج إلى صناعة وإلى اجتثاث لعروق. لربما في تنشئتنا الاجتماعية بعض البيئات فيها خشونة وفيها حزونة وفيها شدة، وبعض البيئات فيها لين وفيها رفق وفيها دماثة خلق. ولذلك حتى أن بعض البلاد تجد أن أهلها صبغوا باللين، وتجد أن بلادا صبغ أهلها بالحدة. لكن لا يمكن أن يقول لذاك الذي ما صبغ باللين أن يقول أن هكذا خلقت. نقول: الإيمان إذا دخل بشاشة القلب غير الأخلاق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس في جاهليته، جبار في جاهليته، لكن بعد أن دخل الإيمان في قلبه لم يمت إلا في خديه خطين أسودين من البكاء، الرحمة واللين والرفق بالأمة. وكان يخشى أن تتعثر عناقا خوفا من أنه لم يعبد هذا الطريق، يرفق بكل أحد. نعم، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال الله عنه أن من أسباب انتشار دينه وقبول الحق في مكة وبعد أن هاجر من بعض أصحابه أنه كان لينا. ولهذا يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أن من أسباب قبول الحق الذي معك أنك لين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله المستعان. هناك أزواج انفضت الزوجات عنهم، وهناك آباء تجافى الأبناء عنهم، وهناك زوجات تجافى الأبناء والزوج عنهن، وهناك معلمون أيضا تجافى الطلاب عنهم وانفضوا من حولهم ولم يحبوا خلطتهم ولم يقبلوا الحق الذي معه. تستطيع تعلم إنسان، لكن أسلوبك في إيصال المعلومة إذا كان برفق ولين وشفقة الحق يؤخذ منك، لكن لو علمته وأنت فض ولديك فضاضة ولم تكن رفيقا به فإن الحق ولو كان بينا معك لا يقبل. ولذلك اللين دائما يغلب في أقصى مناحي الحياة، اللين والرفيق يغلب في معظم هذه المناحي وفي معظم مواقف الحياة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان لينا ولم يكن فضا، وأمره الله فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ ما تيسر. لذلك أيها الأحبة، لا سنعيش وإياكم في بعض الأمثلة في لينه صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك تأملوا، عندما أرسل الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، في جريمة أكبر من ادعاء الربوبية، ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، وهو الذي سخر بالله جل وعلا، ومع ذلك وربي جل وعلا يعلم أن فرعون حتى لو ألان موسى وهارون له القول لن يؤمن، وأن مصيره الحرق وقبل الحرق الغرق، ومع ذلك قال الله لهما وهما يسيران إليه لإبلاغه بالحق الذي معهما، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني قولا لينا كلاما لينا لعله أن يتذكر أو يخشى، مع أن الله في سابق علمه يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن على النبي أن يقدم الحق الذي معه على قالب جميل من اللين والرفق، لأن المدعو إذا رأى أن المائدة أو أن الطبق الذي نقدم الحق الذي معنا عليه بحدة وبشدة سيرفضه قبل أن يتأمل فيه. وتصدقون أيها الآباء وأنتن أيتها الأمهات، إن الخير الذي عندكم من نصيحة لأبنائكم تنصحونهم صباح مساء، النصح من محبة، الأب يحب أبناءه والأم. طيب لماذا لا يقبل بعض أبنائنا الحق؟ لأننا نقدم الحق على قالب من الحدة والشدة والعنف. الحق الذي يقدم باللين ويترفق المدعي بالمدعو فإنه يستطيع أن يأسره ويدخله في الأسر. بماذا؟ ليس لأن معه سحر ولا عصا يضرب بها فيتغير الأمر بين يديه بضربة يد، لا، هي السحر الحلال، البيان الجميل، الترفق في المدعوين، تقديم الحق على قالب جميل. لا يكفي أن يكون الحق معك، بل لا بد أن تقدم الحق الذي معك بأسلوب يحبب المدعو في الحق الذي تحمله. فقولا له قولا لينا، لينا، وهل يوجد في القول قول قاس ويابس ليس بلين؟ نعم، البعض منا إذا أراد أن يدعو الناس دعاهم بإقامة الحجة، وبعضنا يدعو الناس وهو يرأف بهم ويترفق بهم ويحلم عليهم ويلين الخطاب لهم. ولذلك يجب على كل من يدعو إلى الله أن يتعلم هذه الوسيلة الدعوية التي هي على الحقيقة من أحد أسباب فشل بعض الدعوات والدعاة، أن القالب الذي يقدم فيه الدعوة قالب ليس نبوي. الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يلين ويذكره بنعمة الله عليه يوم أن لان، ولذلك يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. يا صاحب الفظاظة، معلم يقف أمام الطلاب يزمجر ومعه عصا غليظة ويطرق الطاولة طرقا يقطع قلوب الطلاب خوفا وهلعا، ثم يأخذ القلم ويرسم على سبورته ما أراد أن يرسم ويكتب، وإذا تحرك الطاولة أو همس طالب التفت إليه بعينين جاحظتين وبأوداج منتفخة وعين تقدح شررا، ثم يشتمه أو يوقفه أو يضربه ضربا بالعصا ويقول: افهم يا ولد. كيف يفهم؟ كيف يفهم؟ بل إن بعض الآباء والمعلمين يلعن الطالب ويقول: تأدب يا، فيشتمه. الأدب الأولى به هذا المعلم وذاك الأب. إذن الرفق واللين يزين كل عمل، هو الذي إذا خلا من كل عمل شانه، وإذا وجد في أي عمل زانه. بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى ما ذكره المؤلف من الفرق بين اللين والمداراة والمداهنة. البعض منا يقول في الدعوة إلى الله: هل ألين ألين الخطاب حتى مع العاصي؟ نعم، هذا يعد مداهنة محرمة. لا يا أخي الحبيب، فرق بين المداراة وبين المداهنة. المداراة هو أن تداري إنسان فتلين الخطاب وترفق به لأجل هدايته، والمداهنة أن تلين مع العاصي والفاجر والكافر تقريرا له على كفره وعلى ضلاله، هذه مداهنة تكون معه وتحشر معه. لكن ذاك الذي لان الخطاب مع العاصي أو الكافر إنما كان قصده هدايته. ولذلك اللين مطالب به الإنسان والمداراة مطالب بها الإنسان، لكن لا تعتقد أن حدة القول مع العاصي أن هذا دين. لا يا أخي، ليس من الدين. ولذلك عند الخطاب في قول الحق: فبما رحمة من الله لنت لهم، كان للحبيب في زمن دعوته الأولى من مكة وما بعدها، أي أن الذي جعل القلوب تنقاد هذا اللين الجميل وهذا الرفق الجميل. ثم أخبره بمآل الدعوة إلى الله: لو أنك كنت غليظا لانفضوا، ما آمن معك أحد. ولذلك تجد أن بعض الدعاة له في الدعوة 40 عام، ولكن ليس في سجلات حسناته مدعو واحد، لأن طريقة تقديمه للدعوة من النظر إلى وجهك. جرير بن عبد الله البجلي يقول: إن الحبيب إذا نظر إليه تبسم. ومن وصف الحبيب أنه بسام. والحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الكفار كان يبين لهم خوفه هو عليهم، ويرى المعصية أمامه منهم ثم يداريهم. رجاء ماذا؟ رجاء أن يسلموا وينقذوا أنفسهم من النار. نأتي إلى أول المواقف من مواقف اللين التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم وثبتت بها السنة. وقبل ذلك نذكر حديثا لعائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إنه من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الله، البعض منا يعتقد أن العطاء مال، زوجة، ولد، سيارة، عمارة، هذا رزق الدنيا المادي. لكن أعظم العطايا وأجمل الهبات من الله رب الأرض والسماوات أن يعطيك الله الرفق، يعطيك الرفق ويعطيك التؤدة ويعطيك اللين في الفعل والقول ويعطيك وجها بساما ويعطيك الطمأنينة. أهل الرفق في طمأنينة، عايشين في خير وفي اطمئنان، يثقون في الرحمن، ليس عندهم العجلة. بل إن أمراض العصر المعاصرة الآن الضغط، الذبحات التي تأتي، الجلطات التي تأتي بعد نوبات غضب، الاستعجال في الأمور، حتى أن بعض الناس شاب قبل وقته، شيب رأسه وشيبت أظن عيونه من كثرة العجلة التي يعني يعيشها. اهدأ قليلا واهدأ أيتها المؤمنة. إذن الحبيب يقول: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عندما قال أن الرفق أفضل العطايا ذكر ثلاث من المواطن التي تحتاج إلى رفق: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. لا بد فيها من رفق ولا بد فيها من لين حتى تواصل. لذلك أن بعضنا قطع رحمه استعجالا، يا أخي تثبت، ثم إذا أخطأ فليخطئ مرة ومرتين وثلاث. والصبر على أولئك عبادة. لماذا تبادر؟ بعض الناس يبادر في الشر، يفتح له أبواب الخير فلا يدخل معها، ويبادر في الشر فيدلف إليها. ثم من المواقف أيضا أيها الأحبة، من الأمثلة، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان جالس ومر عليه رهط من اليهود وقالوا: السام عليك يا رسول الله. فقال: وعليكم. غضبت أم المؤمنين عائشة، قالت: السام عليكم واللعنة. غضبت، فقال لامها عليه الصلاة والسلام: لماذا هذا الغضب يا عائشة؟ قالت: أما سمعت ماذا يقولون أو ما يقولون يا رسول الله؟ قال: بلى سمعت، وقلت: وعليكم، أي السام الذي دعوتم به علي وهو الموت، وعليكم. فيستجيب الله له ولا يستجيب له. كأن الحبيب يقول، علمها الرفق، إن الرفق ما كان في شيء يا عائشة إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لاحظ موقف بهدوء وبسكينة، انتصر لدينه ولنفسه، ثم بعد ذلك هدأ وهو هادئ دون أن يتغير. ما أخذ حجرا فألقاه، وما شتم وما لعن: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ويظن اليهودي هذا أنه آذى الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحبيب ما بلغه إيذاءهم. أم جميل زوجة أبو لهب كانت تأتي إلى أبي بكر تقول: أين مذمم؟ تقصد محمد صلى الله عليه وسلم. فالحبيب يقلب هذا، انظر إلى اللين، قال: أرأيت كيف صرف الله عني يعني شتمهم، تدعوني مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحبابي، اللين دليل على ثقة الإنسان في نفسه وفي عطايا ربه. لين هين، لأنه ليس في العجلة خير، وليس في الحدة خير، وليس في العنف والقسوة خير. ومن المواقف أيضا في اللين، من المواقف في اللين أيضا ما روي عن شاب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللين والرفق. تصور الحبيب جالس بين أصحابه، ويأتيه شاب يستأذنه في ماذا؟ في السفر، في السرقة، في الشتيمة؟ لا، يستأذنه في الزنا. نعم، الزنا. الصحابة ومن حول حبيبنا عليه الصلاة والسلام كادوا يأكلونه بعيونهم. ويحك، تتخطى الرقاب وتأتي إلى رسول الله وأمام الملأ تستأذنه في الزنا؟ لا صبر له على الزنا. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل أمرهم أن يطردوه، أن يخرجوه من المجلس؟ هل سفهه؟ هل شتمه؟ هل أمر بضربه؟ لا، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إنه الرفق، إنه اللين. دعاه حتى أجلسه بين يديه ثم سأله، وجرى الحوار الجميل. ودائما المعلم إذا ما لم يكن ساكن النفس، هادئ الطباع، لين في استقبال أخبار الناس ولين في التعامل معهم، ويرفق بهم ويحملهم على أجمل المحامل. احملهم على أجمل المحامل. كان القصة تعرفونها، هل ترضاها لأمك؟ قال لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، لأختك، لبنتك. إلى أن مسح على صدره ودعا له عليه الصلاة والسلام، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ثم خرج هذا الشاب وقد أخرج الله من قلبه نوازع الشر. لو طرده الحبيب لبقي حب الزنا في قلبه. تصدقون أن بعض المربين بحدته وعدم لينه وبعجلته وعدم رفقه يجعل الابن ولا المربى من المعلم من المتعلمين الطلاب أنه يفعل ما ينهاه عنه. لا تكذب ويضربه سيكذب، لا تسرق فيضربه ضربا وسيعود للسرقة، لا تنظر للحرام لأنك كنت تبطش به وهو يريد أن يثبت وجوده، ويأزه الشيطان على هذا أزا ويعود. ونقول لكثير من الآباء والأمهات، ضربكم للسنوات الماضيات ما نفع تربويا وما حصن جيلا كنتم تجلدونه أو تقصون عليه. الرفق، اللين، الرحمة بهذا الذي نحن نحتد معه. حبيبنا رحم ورفق ولانا مع من كان يريد الزنا، كبيرة من كبائر الذنوب. وفي مجتمع كانت الحرائر لا تزني، مجتمع كان العربي له شيمة وشكيمة، وكانوا حديث عهد بكفر، وكان بعض البغايا في الجاهلية لهن بيوت تعرف بهن، ومع ذلك يعني حديث عهد، ومع ذلك عندما قال عن الزنا ما قال الحبيب أنا أدعوكم إلى الله وأنت تتحدث عن رغبتك الماجنة أو الميل النفسي إلى الحرام. إنما عرف نفسية هذا الشاب وعرف احتياجاته، وأنه قد ثارت شهوته وسكر بشهوته، وأنه بحاجة إلى الرفق الذي يخرج حب هذه الشهوة من شغاف قلبه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أيضا من الأمثلة أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان جالسا في المسجد فقدم إليهم أعرابي. الأعرابي قادم من الصحراء ولربما حديث عهد بالإسلام، فدخل المسجد وكان به حصر، فرفع ثوبه أو إزاره فبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، منظر أحبابي، منظر لو رأى أحد منا أحدا يفعله الآن، يعني لو ترى إنسان بجوار المسجد يدخن، ليس داخل المسجد، بجوار المسجد يدخن جهلا منه بالحكم، البعض منا يبطش به ويضربه أو يركله أو لماذا لا تقدروا بيوت الله قدرها؟ نعم، يجب أن يحترم المسجد وأن لا يدخل في داخله ولا في خارجه، لكن أين الرفق الذي تأتي إليه برفق وتقول يا أخي بيوت الله يجب أن تطهر من هذه النجاسات ومن أن تلوث، لأنها مطهرة للمصلين العاكفين الراكعين. نعود إلى الأعرابي، بال فانتهره الناس ليس واحدا. لذلك أحبابي الجماهير أحيانا أكثر الناس يطيش عند المواقف، إلا تجد واحد أو اثنين هم الهادئين. يقول لي أحد كبار السن أن ابنا من أبناء قبيلته أتى والدم يسيل منه، فقام شباب القرية كل إلى سلاحه من الذي ضربك حتى نقتص منه؟ إلا كبير السن وهو والده. أمرهم بالجلوس وبالسكينة، ثم قال لهم: حقنا سنأخذه، وإلى المحاكم طريقها مسلوك، والشرط موجودة، وأجمل من هذا وهذا أن نعفو عن ضاربه ونكسب مودة ونتقرب إلى الله بعبادة. فسكن القوم، 30-40 كلهم طاشوا وهاجوا، لكن الله رزقهم هذا الرفيق وهذا الحليم وهذا اللين. ونعم، وكان بعد سويعات يأتي والد الضارب، يأتي به إلى أبي المضروب فيقول: اقتص منه. قال: لا، قد عفوت عنك قبل أن تأتي. يقول القوم: فعجبنا أنه لا يوجد فينا إلا هذا، ونقول: لو لم يكن هذا الحليم الرفيق عندنا ماذا سيجني؟ جنايات كداحس والغبراء كل عام تتجدد بسبب سباق خيل أو غيره. لما بال انتهره الناس، أمرهم الحبيب أن يتركوه. يتركوا ماذا؟ حتى ينتهي من بوله رحمة به، لأن قد يقطع البول فيتأذى، أو إذا تحرك من مكان بوله لوث المسجد أكثر من البقعة التي بال فيها. الحبيب فورا عذره. انظر إلى اللين. ودائما يا أحبابي يجب أن نعذر الناس، ابحث لأخيك عذرا، عذر لجهله. فلما فرغ دعاه وأخبره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بلين، أن المساجد ليست لمثل هذا، إنما لذكر الله وللصلاة. ثم دعا بذنوب بما، ثم سكب، لأن الأرض كانت حصباء تراب، فسكب الماء وأزال النجاسة ورفق بصاحبه. فالتفت هذا الأعرابي في رواية أخرى للحديث وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا. لا إله إلا الله، لأن كل جميع اللي في المسجد قاموا عليه يريدون البطش به. إذا بأرحم الأمة عليه الصلاة والسلام الذي جمله الله باللين، فقال: إذا هو الذي رحمه وعذره وعلمه فكان المسكين حجر واسعا، كما قال الحبيب: لقد حجرت واسعا، يعني الجنة تريدها لي ولك، هي للناس كلهم. لكن انظر إلى حلمه صلى الله عليه وسلم ولينه ورفقه مع هذا الأعرابي. وما ذاك أيها الأحبة إلا من رحمته بأمته. وهذا الخلق نحتاجه جميعا. لا تتعجل، جميع القرارات المتعجلة جميعها يعقبها الندامة. بعضنا يتعجل، لماذا فرضت الاستخارة؟ فرضت أي سنة، هي سنة وليست واجبة. الاستخارة تجعلك تتروى، الاستخارة تجعلك تكون حليما. تبعد عنك الاستخارة العجلة، كأنك تقول: يا ربي أفوض الأمر إليك، اللهم إني أفوض الأمر إليك، فتفوضه، تستخيره وتسأله الخير إن كان قد قدره، أو أنه يرضيك بفقده إلى غير ذلك. هذا كله حتى نهدأ. بعضنا زواج سريع، في سيارته سريع، في خروجه إلى الدوام سريع، في رده على الناس بسرعة دون تروي، غضبه سريع. هدئ. يوما من الأيام كان صحابي يصلي في المسجد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فعطس، فحمد الله، فبدأ الناس يعني، والرجل كأنه يقول: شمتوني، فطرق ضربوا على أفخاذهم يعني: لا تتكلم، الصلاة. هو ما علم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام. وقال: ويا ويل أمتا، يعني يا ويلي، ماذا فعلت؟ وهو يصلي، فزاد الطين بلة. فلما فرغ دعاه صلى الله عليه وسلم وعلمه، ما قال: اخرج برا يا جاهل، كما يفعل بعض الناس في المسجد، يطرد الغلمان والصغار والعمال. وإذا رأى إنسانا يتكلم في المسجد ذهب إليه وشتمه. اللين أيها الأحبة، وهذا من دليل من أدلة عقل الإنسان معاشر الأحبة. أيضا رجل أتى إلى رسول الله، وهو هذا الرجل الذي تكلم في الصلاة، كانت له جارية، غضب يوما فصكها ضربها، ثم ندم. السرعة، بعضنا يؤدب يضرب الابن، فلما انتهى من ضربه قال: ليس أنا يا أبتي، هو فلان الذي فعل، فأدب وضرب بريء. العجلة، ضرب هذه الجارية، فأتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستأذنه: ماذا أفعل؟ ولاحظ المؤمن إذا تعجل، وقد يقع في هذا أحيانا وارتكب خطأ، بادر كما استعجل في العقوبة والإساءة، يستعجل أيضا في الاعتذار ممن أساء إليه. هذا أيها الأحباب الذي فعله الصحابي الجليل، أتى إلى رسول الله: ماذا أصنع؟ إني أريد أن أعتقها كفارة لضربه. قال: دعها، أو دعاها صلى الله عليه وسلم، ثم سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكم من موقف من مواقف الحياة معاشر الأحبة، والله نحتاج فيه إلى هذا التروي، التروي حتى لا نندم ونخسر أصدقاء ونخسر الزوجات ونخسر المحبين وينفر الناس منا. آخر موقف أذكره، ذاك الصحابي الذي أتى وهو قد جامع أهله في نهار رمضان، وهذه كبيرة وخطيئة، كفارتها عتق رقبة، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا، أو إن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا. لا زال الحبيب معه عندما قال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، وقعت على أهلي بأبي هو وأمي. قال له: هل تملك رقبة؟ قال: لا أملك إلا رقبتي. تصوم 2 شهرين؟ قال: وهل وقعت في على أهلي إلا لعدم صبري؟ قال: أطعم. قال: وليس بين لابتيها أفقر مني. ثم الحبيب يدعوه أن يأخذ الكفارة، إطعام 60 مسكين، ويدخلها إلى بيته لأن أهله مساكين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا. وهذا الخلق حقيقة أنا أعترف أنه صعب، أي صعب التخلق. الأشج بن عبد قيس حمد الله أن الله جبله على ما يحب، فلا يدعي مدع أنه بما أنه لم يجبل إذن لن يتخلق. وقلنا أن الإسلام بتعاليمه أتى ليتمم مكارم الأخلاق، ويصلح ويصلح المعوج من الأخلاق، بل ويأمرك بالخلق الذي لا تملكه. فإن الله لا يأمر بخلق، يعني إذا أمر بالصبر إذن نحن نستطيع أن نتصبر، بالحلم نستطيع أن نتحلم، بالعلم نستطيع أن نتعلم. كيف أنال فضيلة هذا الخلق العظيم؟ كيف أكون رفيقا؟ كيف أكون لينا؟ والله إن الإيمان إذا دخل القلوب يعمل عملا أن يجعل كل معوج من الأخلاق يستقيم، وكل عرق قد مات في القلب يحيا. تجد ذاك الجافي اللي عينه جامدة إذا دخل الإيمان سالت، ذاك الذي كان عنيف في التعامل لما دخل الإيمان في قلبه تغيرت أخلاقه، سكنت طباعه. لذلك يذكر الإنسان أحيانا أيام جهله وطيشه، يلوم نفسه الآن بعد 40، يقول: كيف كنت؟ بل إننا نرى أن بعض شبابنا فيه طيش وعجلة، فلما دخل السلك العسكري وجلس 40 يوما خرج قد تغير. إذن معنى ذلك أن الأخلاق التي عندي، وإذا كان ليس فيها رفق ولين، أستطيع أن أكون رفيقا. أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي يشتكي قسوة القلب، دله الحبيب على مسح رأس اليتيم. وكذلك نقول لبعض شبابنا اللي يستعجل دائما في سرعة وطيش: اذهب إلى المستشفيات وانظر آثار الحوادث على شباب في زهرة العمر قد شلوا شللا رباعيا وبعضهم مات دماغيا. اذهب إلى أولئك الذين يسكنون المستشفيات من أعوام طوال بسبب السرعة. هو قضاء الله وقدره نعم، لكنه تسبب على نفسه. انظر إذا ذاك الذي تعجل فطلق واليوم يعيش أبناء حياة اليتم وحياة الحاجة وحياة الفراغ العاطفي وعدم الأمن الأسري، وسببها ساعة عجلة من أبيهم. البعض منهم الآن يعيش الألم. لذلك من الخطوات التي ندعو بها كل من أراد أن يتخلق بالرفق واللين، أولا ادعو الله جل وعلا أن يهديك وأن يسكن نفسك وأن يرزقك بحسن الخلق وأن يرزقك الطمأنينة وأن يرزقك الحلم، واسأل الله أن يجبلك يهديك إلى أن تكون الرفق واللين والحلم خلقا من أخلاقك. فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء، فلربما قلب قلبك بطمأنينة وإيمان فسكنت هذه النفس التي كانت تجمح في مسارب الحياة بلا طمأنينة. الثاني، اقرأ مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذه المواقف العظيمة التي تبين أن الحبيب من عليه من الله برحمة منه أنه جعله لينا ولم يجعله فظا ولا غليظا. واقرأ في سير العلماء كيف تجاوزوا بعض الخطوات وبعض المحطات التي لو أنهم ارتكبوا فيها خطأ، أي خطأ في اتخاذ القرار بسبب العجلة، والله لربما ما وصل إلينا العلم الذي وصلنا إليه منهم. بعض العلماء أخذ طلابهم منهم التؤدة والرفق، يستمع إليه كيف يعامل المستفتي وكيف يرفق على السائل وكيف يبتسم في وجه المخالف وكيف يعذر المخطئ. هذه السير جميل أن نقرأها. وكان العرب كما ذكرت عن أشج وغيره كانوا يسودون الحليم، أي يجعلونه سيدا. اقرأ في هذه العقول الجميلة التي حقيقة هم مثلنا، لهم مشاعر ولهم احتياجات، ويغضبهم إذا أغضبوا، لكنهم يملكون أنفسهم. الذي يملك نفسه عند الغضب هو سيد على نفسه، وله أيضا سؤدد على قومه وعلى من عاش معه. اقرأ القرآن وأكثر ذكر الرحمن، لأن ذلك تطمئن به القلوب. فإذا اطمأن القلب ما استطاع الشيطان أن يغلي ويجري ويبدأ يبعدك عن حوزة الحق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاقب نفسك إذا أخطأت. في الموقف الثاني لا أتعجل، بادر إلى الاعتذار عند فوران نفسك وثوران الغضب، بادر بالاعتذار، لأن هذا تأديب للنفس. إلى متى وأنا أخطئ وأعتذر؟ لماذا لا أخطئ ابتداء؟ لماذا لا أملك نفسي؟ وليس بين العقل وبين زوال العقل في اتخاذ المواقف إلا برهة، دقائق من التأمل هي التي تزيد هذا الحليم، تزيده عزا، وسقط ذاك المتعجل فلينوا وارفقوا، وإن الله رفيق يحب الرفق. كنت سعيدا معكم في هذه الحلقة، نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة. إلى لقاء قادم، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.